الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يعني هؤلاء الثلاثة الذين يذكرهم صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليهم نظر الرحمة ونظر المغفرة، ما يدل على أن الله عز وجل لم يرضى عنهم وعما عملوا. هذه الأعمال الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابها، فلا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم نظر الرحمة سبحانه وتعالى، مع أنه في ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم خص يوم القيامة لأن يوم القيامة هي مظهر الرحمة واللطف، يظهر فيه رحمة الله ولطف الله عز وجل بعباد من عباده، يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم نظر الرحمة، بينهم صلى الله عليه وسلم. وطبعا هؤلاء الثلاثة إذا ماتوا على هذه الذنوب من غير توبة، أما كون الواحد منهم وقع في ذنب من هذه الذنوب ثم تاب إلى الله عز وجل ولقي الله تائبا، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا يدخل هنا في الحديث. لكن من بقي مصرا على هذا الذنب ومات عليه، الأول قال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، المقصر في أداء حقوق والديه، فإن هذا العاق لوالديه من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم نظر الرحمة يوم القيامة إن مات على هذا العقوق. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: ومدمن الخمر. ومدمن الخمر يعني المديم لشربها، الذي يشرب الخمر ويديم على شربها. والمخدرات من الخمر، بل هي أشد من الخمر، المديم على المخدرات والذي يموت عليها لا ينظر الله إليه نظر الرحمة. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: والمنان عطاءه. المنان فعال من المن، والمراد به الذي كلما أعطى عطاء لغيره إلا وعيره ومن بعطائه. وهذا لا شك أنه نابع من البخل من جهة، ونابع من الكبر والعجب، ونابع من نسيان هذا العبد لمنة الله سبحانه وتعالى عليه، حتى صار يعطي غيره، فإذا أعطى غيره من عليه وصار يعيره به، وفي كل مرة أنا أعطيتك وأنا أعطيت، يذكر للناس أنا أعطيت فلان، المن بما أعطى. وهذا الشك هو مبطل للصدقة، هذه الصدقة وهذا الإحسان، هذا المن مبطل له. وذلك الله عز وجل قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا المن لا شك أن فيه أذى. ومن ثم هذا الإنسان الذي يعطي ويمن بعطائه كلما أعطى، ويحب أن يذكر ذلك ويعير من أعطاه، فهذا صدقته لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، فهو أبطل صدقته بهذا المن الذي هو نابع كما ذكرت من بخله من جهة، لأنه لم يكن بخيلا، كان يعطي ولا يلتفت إلى ما أعطى، ومن كبره وعجبه بفعله وعمله، ثم هو ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو تذكر أن الله ينعم عليه بنعم عظيمة، ذات الشيء الذي أعطاه، الله هو الذي أعطاك إياه، وجعل لك الله سبيلا لأن تحسن لغيره وتنال بذلك الثواب والأجر، ولكن سبحان الله هو ماذا يفعل؟ ينسى منة الله عليه ويصير يمن على غيره ويبطل صدقته بذلك. فالمنان عطاءه من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة نظر الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: وثلاثة لا يدخلون الجنة. هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا إن استحلوا هذه الذنوب، هذه التي سيذكرها صلى الله عليه وسلم، إن استحلوها وقالوا بأنها حلال فإن هؤلاء لا يدخلون الجنة أبدا. وأما إن علموا بأنها معاصي واقترفوها ووقعوا فيها وهي من كبائر الذنوب، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة يعني لا يدخلون الجنة دخولا أوليا بغير سبق عذاب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدخلون الجنة دخولا أوليا إلا بعد عذاب إلا أن يشاء الله، لأن من لقي الله بذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. لكن الأمر هنا عظيم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه. وقد سبق أن العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة نظر الرحمة، وهذا من الخطورة بمكان. قال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، هذا من الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: الديوث، ديوث الذي لا غيرة له على أهله، والذي لا يبالي بمن دخل على أهله ويرضى الخبث في أهله. والرجلة، يعني الرجلة من النساء، المرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال في هيئتهم وفي فيزيهم. ليس المراد التشبه بالرجال في كل شيء، لو المرأة تشبهت بالرجال في العلم وفي حسن الرأي فهذا ممدوح، لكن كون المرأة تشبه بالرجال في هيئتهم وفي زيهم ونحو ذلك فهذا من كبائر الذنوب، وهي متوعدة بعدم دخول الجنة والعياذ بالله. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة، وهذا مثل قوله في الحديث السابق: ثلاثة لا يدخلون الجنة. لكن هنا ذكر صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر والعاق، يعني العاق لوالديه، وكذلك الديوث، وبينه قال: الذي يقر الخبث في أهله. قال رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بقدر. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، قيل لا يقبل منهم توبة ولا فداء. صرفا يعني توبة، وعدلا يعني فداء. وقال بعض أهل العلم: لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منهم نفلا ولا فرضا. صرفا يعني نفلا، وعدلا يعني فرضا، فلا يقبل منهم سبحانه وتعالى نفلا ولا فرضا، هؤلاء الثلاثة. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نفلا. قال صلى الله عليه وسلم: عاق، عاق يعني عاق لوالديه، المقصر في أداء حقوق والديه. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: ومنان، يعني كثير المن، منان كثير المن والتعيير بما أعطى. قال: ومكذب بقدر، الذي يكذب بالقدر. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا المكذب بالقدر يقول صلى الله عليه وسلم بأنه من الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم، قال: صرفا ولا عدلا. ومعلوم أن تقدير الله جل وعلا لكل ما في هذا الكون قد سبق به علمه سبحانه وتعالى، وقد كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ. يعني أي شيء يقع إلا وقد علم به سبحانه وتعالى وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، هذا الذي يقع في الكون ويقع في ملكوته سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان المؤمن يؤمن بالقدر، يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، ويؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون، وما أن لو كان كيف كان يكون، فهذا كله لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ويؤمن بأن الله جل وعلا قد كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال صلى الله عليه وسلم، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء سيقع، الذي سيقع في المستقبل هذا كله إلى يوم القيامة، هذا كله قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فيؤمن العبد بأن الله عز وجل قد كتب ذلك، كما أنه يؤمن بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن سبحانه وتعالى. من كان كذلك مؤمنا بأن الله خلق كل شيء وبعلم الله عز وجل، وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وبمشيئة الله عز وجل، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإذا آمن الإنسان بهذا فهذا مؤمن بالقدر، فهذا مؤمن بالقدر. أما إذا كان يعتقد أن ما سيقع في المستقبل لا يعلمه الله، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فهذا مكذب بالقدر. وثمة طائفة تسمى بالقدرية على اختلاف في على على على تنوع في معتقداتهم، لأن بعضهم يصل إلى الكفر والعياذ بالله، وهم مجوس هذه الأمة، فإذا الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي ينبغي أن يؤمن بها المسلم. وهنا يذكر صلى الله عليه وسلم المكذب بالقدر بأنه من الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.